بسم الله وإلى كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بعقيدته وبعبادته صلى الله عليه وآله وسلم، وبمعاملته صلى الله عليه وآله وسلم، وبأدبه وأخلاقه وسلوكه وتربيته صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. ونحن في خاتمة باب تواضع رسول الله. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، من تكبر وضعه الله، من تكبر وضعه الله. التواضع أمر مرغوب وشيء مطلوب. تريد الرفعة؟ الرفعة مو أن ترتفع بالمال ولا بكثرة البنين ولا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بجمال الوجه ولا ببياضه. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. وإنما تريد الرفعة في الدنيا والآخرة عند الله على وجه الخصوص. عظم ربك بقلبك يعظمك الله، تواضع لله يرفعك الله. أما هذه العنجهية وهذه المظهرية وهذا الرياء والسمعة، فإن ذلك كله عندما تبلى السرائر ويكشف الله تبارك وتعالى ما في الضمائر وهو أعلم بما في صدور العالمين، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فاللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم برحمتك وجودك وكرمك من أهل جنة النعيم، إنك يا ربنا بر رؤوف رحيم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا الربيع وهو ابن صبيح، قال: حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. قال أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياكم وإياه المسلمين: حدثنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور الكوسج ثقة ثبت، إمام من أنجب وأبر تلامذة الإمام أحمد من رجال البخاري ومسلم والسنن الأربعة سوى أبي داود. وقد تقدم من أدبياته العلمية أنه كتب عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل مسائل كثيرة كثيرة كثيرة غزيرة، فتنامى إلى سمعه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تراجع عن بعض المسائل. انتبه لهذه الأدبية العلمية. تنامى إلى سمع إسحاق بن منصور الكوسج أن الإمام أحمد قد تراجع عن بعض المسائل، ما اقتصر على النسخة التي بين يديه وقال: خلاص أنا كتبت وقفل، كما يقال على اصطلاح العامة والسوق رجل مقفل، يعني خلاص عمره الآن كم، 40 50 60 سنة، يعمل مناسبات بدعية، يقول يردد قول المشركين الأولين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، كلما جئت له بدليل، كلما راجعته في العقيدة تجده إيش؟ مقفل. هذا هو المقفل، ها؟ يدعو غير الله، خلاص قفل على هذا الشرك. يبتدع مناسبات بدعية، مقفل. افتح افتح واشرح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا فيه إعجاز علمي. رسول الله عندما أنزلت عليه هذه الآية ما كان يعلم أن الإنسان كلما يصعد في السماء بل العوام والناس الجهلة غير المثقفين يظنون أنك كلما ارتفعت في السماء كان الأمر أهوى وأطيب وأنفى وأكثر هواء، وما يدرون أن في الطبقات العليا من الأجواء اختناق لأنه لا أكسجين. انظر إلى الإعجاز العلمي في هذه الآية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من الذي أخبر رسول الله؟ من الذي أخبر محمد أن الطبقات العليا ما فيها أكسجين؟ نبأني العليم الخبير السميع البصير الخلاق الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه تحرك فينا الشعور، تحرك فينا القلوب، تزكي فينا النفوس، تطهر فينا هذه القلوب التي قلوب بعض الناس قلوب أقوام كأنما قدت من حجر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يحضرون مجالس الترغيب والترهيب والخطب الطنانة الرنانة والدروس المبكية، وقد يجلس الواحد إحدى الرجلين على الأخرى ويضحك، وقد يستهزئ ويسخر كما يقع في بعض دور العلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مرة من المرات دعينا في قصر أفراح ضخم ضخم جدا، جيء برجل ما شاء الله شيخ لابس بشت، جيء به ومشهور، جيء به في قصر الأفراح هذا وجلسوا على كرسي فخم وضخم وأمسكوا له الميكروفون، فأمسك بالميكروفون وبدأ يتحدث بسم الله والحمد لله. كل الناس يتكلمون إلا من رحم الله في هذه القاعة. سبحان الله، أنا أنظر إلى هؤلاء العالم، إيش العالم هذا يا أخي؟ إيش العالم هذا؟ لو قال لهم إني أوزع لكل رجل صامت مؤدب أعطيه 1000 ريال، ها؟ ما تكلم أحد، ما تكلم أحد. الناس يتكلمون والشيخ يتكلم، والله لو كنت مكانه لأقفلت بيد السماعة ولجلست، لأن الكلام فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهذا يحتاج إلى أدب، يحتاج إلى أدب قبل أن تثني ركبتيك وتجلس بين يدي الشيخ، يحتاج أن تتأدب. ما هو تضحك مع هذا وتضحك مع هذا وتأكل وتشرب وتتقهوى وقدوع لأنه ما في خشوع، شرب قهوة مع قدوع لأنه ما في خشوع وسكينة. يا أخي هذه مجالس السكينة. ولذلك أنا يعني أحزن وأتألم عندما يدخل أحدنا إلى فصل ابنه ليراقب ابنه، وإذا بالفصل ضجة وضوضاء ويترامون بالتباشير، والمدرس والمدرس يجلس يشرب قهوة ويتقهوى وبيأكل تمرة. يا أخي أدب يا أخي، نحن ما أسلمنا أبناءنا لك إلا لتؤدبهم، مو لتحشي رؤوسهم، ما هو لتحشي رؤوسهم معلومات. المعلومات وحدها من غير أدب لا أثر لها، لا عبرة بها، لا التفات إليها، علم غير نافع، علم غير شافع، علم غير دافع، علم غير رافع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأرجوك ثم أرجوك، إن كان لك إخوة أو إخوة صغار أو كبار أو أبناء أو بنات، انتبه للأدب. ترى إن العبد ليرتقي وينافس درجات الصائمين القائمين بحسن خلقه، حسن خلقه. في بعض الناس عنده صلابة عجيبة، عنده جلافة، جلافة تصل إلى درجة الصلابة، وبعدين يضع لها فرشة. إذا قلت له والله أنا ألاحظ فيك أنك عابد ساجد راكع زاهد، لكني يعني ألفت نظرك إلى شيء، قل ما تبتسم، قل ما تلين، حتى لو سألناك أجبت إجابة ناشفة على لغة العامة. مثل بعضه هذا قد يحدث ردة فعل يا أخوانا، مثل أحد المشايخ يعني واحد يسأل، قال له واحد قام قال ولد عمي يسأل في البادية يسأل، وقام رجل آخر قال أخي أبي شيخ كبير ما يستطيع أن يتحرك يسأل، فشوف الإجابة الناشفة، قال خلي ولد عمك يجي وخلي أبوك يجي وبعدين نجيبه، فلكل مقام مقال. ما هو صحيح، ما هو صحيح. تصير ردة فعل لدى الجالسين والحاضرين علمنا يا فضيلة الشيخ، علمنا وتعلمنا الأدب. وهكذا كان أصحاب رسول الله، شوف هذه الشمائل، هذه الشمائل التي نمر فيها على أدبيات إسحاق بن منصور الكوسج، قال تراجع، سبحان الله، أنا ماني مقلد، لست بمتعصب، ارتحل إلى بغداد ليعيد سماع المسائل التي سمعها من شيخه الإمام أحمد، فاستأذن على الإمام أحمد وعرض عليه المسائل المسموعة عنه مسألة مسألة، فما أثبته ما أثبتها له أثبتها، وما تراجع عنها قال له تراجعت عنها. وهذا غاية فيما يتعلق بالمسائل، وقد وردت إلينا في مجلدات مسائل الكوسج عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود صاحب المسند، وتقدم من اللطائف العلمية عنه قول الجوهري إبراهيم بن سعد أو إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال في أبي داود الطيالسي قال غلط الطيالسي في ألف حديث، غلط الطيالسي في ألف حديث. فرد عليه الإمام الذهبي، رد عليه الإمام الذهبي قائلا هذا مبالغة، ولو غلط في سبع هذا العدد لضعفوه، ولو غلط في سبع هذا العدد لضعفوه. قال أخبرنا الربيع وهو ثقة حافظ من رجال البخاري، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا الربيع وهو ابن صبيح صدوق سيء الحفظ، قال أخبرنا يزيد الرقاشي ضعيف، خرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل رث متواضع زهيد قليل القيمة وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم. من هو هذا الرجل؟ أي قائد هو؟ أي رئيس هو؟ أي أمير هو؟ سيد الحق، سيد الخلق، ورسول الحق، نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، حج على رحل رث لا تساوي أو تساوي 4 دراهم. فلما استوت به راحلته، لما استوت به راحلته على البيداء كما ورد في حديث جابر، وهذا فيه دليل على أن المشروعية فيما يتعلق بالتلبية والسنة النبوية أن يلبي بعد أداء فريضة إذا استوت به راحلته أو مركبه أو سيارته على البيداء كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، لبيك بحجة لا سمعة من السماع، لأن الإنسان قد لا يكون مرائيا لا يظهر، ولكنه يسمع لأمور خفية وعبادة غير ظاهرية قام بها لله، ثم طفق يحدث بها الناس حتى امتلأ عجبا وانتفخ سمعة. وهذا بلا ريب أنه إن استجري في هذا وظل على هذا الخلق قد يؤدي إلى ذهاب الأجر لتلك العبادة التي قام بها ثم تحدث بها للناس مفاخرا مرائيا بها. لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، فلم يحج في مراكب فاخرة، وكان له القدرة، يعني لو استنفر أصحابه أن يعدوا له أفخر المراكب وأرفعها لما توانوا، بل أسرعوا ولعجلوا الخطى في إعداد هذه الراحلة، لكن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ولنا فيه أسوة حسنة. سند هذا الحديث ضعيف والحديث صحيح لغيره، سند هذا الحديث ضعيف والحديث صحيح لغيره. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوثج ثقة ثبت كما مر. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني ثقة حافظ من رجال الستة. قال أخبرنا معمر هو معمر بن راشد ثقة ثبت خرج له عند الستة عن ثابت بن أسلم البناني. ثابت البناني هو ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد من رجال الستة. وعاصم هو ابن سليمان الملقب بالأحول ثقة من رجال الستة. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب دعوته. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتردد. ما قال هذا صاحب مهنة وضيعة ولا صاحب حرفة ولا كذا ولا كذا، ولكنه أجاب على الفور فقرب له ثريد عليه دباء. الثريد هو مرقة لحم يعني يفت عليها خبز، يثرد عليها خبز، وكانت من أعجب ما يكون من الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى اليوم بالفتة عند عامة الناس أو سوقتهم. فقرب له ثريدا عليه دباء، الدباء معروف. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. سنده صحيح والحديث رواه البخاري ومسلم. وقد مر بنا في صفحة 41 و100 في طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواية أخرى من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قديد هو اللحم المجفف، قديد هو اللحم المجفف. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. وتقدم الجمع بين ما ظاهره التعارض ولا تعارض، أن الأمر إن كان في مثل هذا النوع من الخضرة فقد يجوز إذا لم يتقذر ولم يتأذى الحاضرين، كأن يكونوا من أهلك أو من أبنائك، وإلا فالأصل ألا يتجاوز الإنسان، وهذا هو الأصل في السنة، ألا يتجاوز الإنسان الموضع الذي أمامه. سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل مما يليك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. صنع الدباء قد لا يكون سنة تعبدية، وعليه فمحبة الدباء من الطعام قد لا يكون سنة تعبدية، لكن تعلق القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم ليحب ما لم حتى ما لم يكن من السنن التعبدية، وذلك لتعلق القلوب بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حب الله عز في علاه. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. حدثنا محمد بن إسماعيل هو إمام الأئمة الإمام البخاري الذي قال فيه الحافظ ابن حجر جبل الحفظ وإمام الدنيا، جبل الحفظ وإمام الدنيا. قال أخبرنا عبد الله بن صالح المصري الجهني صدوق كثير الغلط لكنه ثابت ثبت في كتابه. قال: حدثني معاوية بن صالح الحمصي صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، خرج له البخاري في جزء القراءة كتاب للبخاري، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة، وتقدم وهي لطيفة من اللطائف الحديثية والفوائد الحديثية قول الذهبي يقول: أنا ما أعلم أحدا ضعف من النساء، وما أكثر الضعفاء من الرجال حين تعدهم، أما من النساء فنادر ما تجد امرأة ضعفت، لأنه نادر من تجد من النساء تتصدى لرواية وسماع وإسماع حديث رسول الله، إلا إن كانت امرأة فيها من الكمال وتمام الإيمان والعقل ما فيها. عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ماذا كان يصنع رسول الله في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه أي ينظفه من القمل، يتتبع القمل والحشرات فيفلي وينظف ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ من طريق عروة: يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.